أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذي كانت الفطرة فيه هي المحرك الأساس لجيل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنود أن يعني نبسط هذه القضية لجماهير المسلمين، وأنا طبعا بنتواصل إخوة معنا عبر الاتصالات الهاتفية ورسائل الاس ام اس على 924 لمن أراد أن يسأل أي سؤال يتعلق بالعقيدة. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لذكرته يا شيخ مصطفى، الكلام فعلا أخذ منحا آخر بسبب أن الذين دخلوا في هذه القضية نظروا إليها بنظرة عقلية فلسفية بعيدة عن الأدلة القرآنية والنبوية. الصحابة تعاملوا مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، فكانت حياتهم قائمة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظرنا إلى هذه القضية من منظور قرآني نبوي تلاقي الفطرة على طول، وتلاقي الراحة النفسية، وتلاقي الهداية الحقيقية. لكن لو نظرت إليها من منظور فلسفي عقلي، بمعنى أن الواحد يظن أنه على صواب وأن عقله بيشتغل صح، لكن في الحقيقة ليس كذلك، فيضل. ولذلك مرد قضية القضاء والقدر إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته. يعني ربنا سبحانه وتعالى، إحنا اتكلمنا في الحلقات الماضية عن مراتب القدر، وحبينا نركز على مراتب القدر بالذات، على اعتبار أن كل صغيرة وكبيرة ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتقدير وقدرة، علم، كتابة في اللوح المحفوظ، مشيئة، شاء كونها، ثم نفذ ما كتب بمشيئته وقدرته، فأوجد الأشياء بخلقه سبحانه وتعالى وتقديره. فبقدرته خلق، فما في الصغيرة وكبيرة في الوجود إلا خلقها رب العزة والجلال. وهم آمنوا بقول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالصحابة آمنوا بأن الخالق هو رب العزة والجلال، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. يا ربنا منفرد بالربوبية، حتى الألفاظ هو رب القرآنية العالمين. يعني التعبير القرآن الكريم مريحة، سهل وميسور، يعني لا يحتاج إلى تعقيد. فمن أين، يعني عايز أقول، هل ما حدث من جدل فكري إن صح التعبير حول قضية القضاء والقدر في عصور التردي الفكري ما بعد جيل السلف، الصحابة ثم التابعين ثم السلف الصالح، هل هذا يعد ترجمة لفلسفة اليونان؟ هذا هو السبب، أنهم نظروا بتجرد إلى فلسفة اليونان دون النظر إلى القرآن. فنظروا بفلسفة اليونان أخذوها أصلا، ثم نظروا إلى القرآن، فما وافق هذه الفلسفة أخذوه، وما خالفها ردوه. هذه المشكلة. يعني كان هنالك حالة من الانبهار بالفلسفة اليونانية، بالحضارة اليونانية أو بكلام أرسطو وأفلاطون وغير ذلك. لكن هي القضية إن إحنا بنقول إن مش ممكن النقل الصحيح يتعارض مع العقل الصريح، بس لازم تنظر على إلى النقل المقصود بالنقل، طبعا المصطلحات اللي إحنا ذكرناها قبل كده، اللي هو الكتاب والسنة، الوحي. هذا الوحي اللي نزل من السماء ربنا أوجده لعقلاء لصالحهم، هداية لهم. فلو تمسك الإنسان بهداية رب العزة والجلال لا يمكن أن يضل. فلو كان ده المنطلق، يبقى ربنا اللي صنع الإنسان لما ينزل له وحي أو منهج يسير عليه ويخبره بأشياء ستحدث فيصدقها، هل هذا الأمر يتعارض مع عقل الإنسان؟ أبدا. فلابد أن ننظر إلى العقل، إلى النقل، على أنه قائد لعقول البشرية. فلو نظرنا بهذه النظرة القرآنية والنبوية على أن الوحي هو الهداية الربانية، الهداية اللي نزلت من السماء، الهداية الشرعية، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى، لا يمكن أن يتعارض عقل أن يقول لك ده ربنا اللي خلقني. فهم لما نظر الصحابة بنور الله وفقوا في القضاء والقدر. ولذلك هنقول هل ممكن عقل الإنسان يتعارض مع ورد في القرآن في مسألة القدر؟ احنا عايزين نتكلم النهارده على مراتب العمل، على مراتب القدر وحقيقة العمل. فما نشوفها من نظرة قرآنية، بس هنتكلم بصيغة عقلية شوي. نعم. ونرى هل يتعارض العقل مع القرآن؟ أبدا، ده هو العقل بياخد اللي في القرآن ونحلله ببساطة شديدة جدا. ربنا خلق الأسباب وخلق الأشياء جميعا بلا استثناء، وده مبدأ قرآني ما فيش فيه فصال. ومن شك في ذلك أو زعم أن خالقا غير الله عز وجل وأن غير الله عز وجل وأن غير الله عز وجل يخلق الأشياء فهذا شرك في الربوبية، لأن التوحيد الربوبية يقتضي أن تؤمن بأن الله هو الذي خلق جميع الأشياء ودبر أمرها. حتى عباد الأصنام كانوا يعني يقرون بهذه الحقيقة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. دي ما هو لك دي قضية فطرية، ولذلك حتى اللي بيقولوا أن في إله للخير وإله للشر أو إله الظلمة وإله النور أو ما شابه ذلك، ده كله شرك. نعم. ليه؟ لأنه بيعتقد أكثر من خالق. أو لك إله البحر وإله الجمال وإله كذا، زي هي عقيدة بعض المصريين القدماء أو ما شابه ذلك، هذه برضو عقيدة وثنية. ليه؟ لأن هم جعلوا أكثر من خالق. لكن في الحقيقة الخالق واحد هو رب العزة والجلال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتهما. وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فعقيدة التوحيد التي عليها جميع المسلمين في الأرض، اللي هي أن ربنا سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخالقية، هو الذي خلق الأشياء وحده. فحتيجي قضية، طب إذا كان هو خالق الأشياء وحده فكيف نفسر قضية الخير والشر؟ أو أن الإنسان يتحاسب على فعله إزاي؟ إذا ربنا يعذب الكافر وينعم على المؤمن بفضله. نعم. إذا كان هو خالق الأشياء، هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها، ثمرة القضاء والقدر. نعم. احنا عايزين نبسط الأمور بشكل يسهل فهمه بالنسبة للناس. لما نقول مثلا الحياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها على أسباب بنسميها دنيا الأسباب، السبب بيؤدي النتيجة، والنتيجة دي تنقلب تبقى سبب تجيب نتيجة تانية. علماء العقائد اللي هما بيتكلموا بيستخدموا مصطلح السبب فيحطوا مكانه كلمة علة، يقول لك السبب ده علة، طب والنتيجة يسموها معلول لعلة. يعني هو بيستخدم الاصطلاحات دي، ما حطرناش في حاجة الاصطلاحات، لكن احنا عايزين نفهمها كويس. فزي ايه مثلا عشان المشاهد البسيط يفهمها؟ انا لما اقول السبب ربنا خلقه، الوقت الفلاح اللي بيزرع في الأرض بياخد بذرة معاه يحطها في الأرض، البذرة دي اللي خلقها مين؟ ما فيش واحد هيقول لك خلقها فلان، إنما هيقول خلقها رب العزة والجلال. فنقول السبب في الإنبات خلقه الله عز وجل. كيف خلقه؟ بمراتب القدر. البذرة دي لها مكونات ومواصفات وعدد من الذرات قدرها الله في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وبعدين كتبه في لوحه وشاء كونه وعنده القدرة على التنفيذ، فقال كن فظهرت البذرة. يبقى البذرة ما خلقت إلا بمراتب القدر. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق البذرة سبب، السبب ده هو هيجيب وراه نبتة. نعم. النبتة اللي طالعة دي هل البذرة هي اللي خلقتها؟ لا، لأنها مش خالق ربنا. أمال مين اللي خلقها؟ خلقها رب العزة والجلال برضو بمراتب القدر. الورقة والبرعم له حسابات معينة ربنا قدرها في علمي وكتبها في لوحي، ثم شاء كونه وبقضائه وقدره قال كن فكونها وخلقها. هو ممكن يخلقها من غير بذرة، ده عقيدة هذا ايضا في امكان القدرة، في امكان القدرة مطلق، لان احنا نؤمن بقدرته. نعم. هو القدير، لكن هو سبحانه ليه جعل ان ما يخلقش النبتة الا لما تتوجد البذرة؟ اما يخلق البذرة الاول وتروح تجيبها عشان انت تكتسبها، نقول اكتسب الاسباب، فراح جاب البذرة وضعها في الأرض بمواصفات معينة، جاب بقية الأسباب، خلق الله له النبتة. هو قادر أن يخلق النبتة من البذرة، بس ليه هو فعل ذلك؟ عشان تظهر حكمته، لأنه الحكيم. فالحكمة أن يربط الأسباب ببعضها. طب في هذا السياق يعني كيف نفهم قول الله تبارك وتعالى بمناسبة البذرة وهذا المثل الذي ضربت، أفرأيتم ما تحرثون؟ أيوة. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ممتاز. كيف نفهم هذا؟ نفهمها بقى إزاي؟ هنا بقى باعتبار أن ربنا خلق الأسباب، هو اللي خلق البذرة وخلق النبتة وخلق الثمرة وخلق حتى تصل إلى مرادك أنت من الفعل اللي هو عملك أنت. نعم. واحد بيشتغل زارع فهنا بنقول أنت دورك إيه في الزرع؟ إنك بتاخد بالأسباب، ودور الحق سبحانه وتعالى ان يخلق الاسباب. فاذا نظرت الى الحق سبحانه وتعالى على انه خالق الاسباب، يقول لك افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. مش معنى ان انت بتاخد بالاسباب يبقى انت اللي زرعت وقلعت ويبقى انت اللي خلقت هذه الاسباب، لا، ما تنساش ان اللي خلقها ربنا بقدرته. يعني الإنسان سبب يحرك سببا سببا لكن والله رب الأسباب يأتي بسبب يأتي بسبب. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا أسباب، ولذلك هذا سمي كسبا. كسب يعني إيه؟ يعني أنت جبت شيء فهتكتسب اللي جاي. هتكتسب يعني إيه؟ يعني ربنا هيخلقه لك، طالما أنت حصلت على السبب هيخلق لك النتيجة، أو باللغة الفلسفية اللي بيتكلموا عنها حصلت على العلة هيخلق لك المعلول. والمعلول دي أو السبب دي هيبقى أو النتيجة هتبقى سبب أو علة برضو هتجيب اللي بعده وتجيب اللي بعده وهكذا. فهنا خالق الأسباب هو الله، خلقها بقدرته. طب ليه حكمها ببعضها، قرنها ببعضها بحيث ما يخلق لكش النتيجة لما تجيب سببها؟ عشان يظهر حكمته. فنقول ده كسبك واللي خلق الفعل ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول دلوقتي بقى بسبب الحكمة، قال رب العزة والجلال: تزرعون سبع سنين دأبا يعجب الزراع فسمهم زراع. ليه سمهم زراع؟ عشان تقوموا تاخدوا بالاسباب، ما حدش يتوكل يقول لك ربنا هو اللي خالق ولو شاء هيخلق لي من غير سبب. لا، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نسعى في الارض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني اجتهد قوم خد بالاسباب، ما تقعدش في بيتك تقول لك انا منتظر القدر، لان ربنا خلق الدنيا اسباب. ليه؟ عشان حكمه. زي ما انت دلوقتي عايز تروح الجنه يبقى لازم تاخد بالايه؟ بالاسباب. ما تقعدش تقول لي والله لو ربنا كتب لي في الجنه حبه في الجنه، كتب لي في النار حبه في النار، فاخد راحتي بقى اعمل اللي انا عايزه. لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل اسباب تؤدي الى الجنه، فبسبب الاسباب التي خلقها رب العزه والجلال اظهر بها حكمته في الوجود، فرتب الاسباب على هذا النحو. نعم. اظهارا لحكمته. وخلق كل سبب وكل نتيجه اظهارا لقدرته. فإياك في قدره وفي حكمه. فلو نظرت الجانب وتركت جانب هتضل، وده اللي حصل من فرق الضلال كلها. الجبرية نظروا للقدرة وقالوا ربنا على كل شيء قدير وسيبك من الأسباب دي ولا لها أي قيمة، فوقعوا في جانب ونظروا إليه وأمنوا به وكفروا بالجانب الآخر. في العكس، ناس تبص للأسباب وتقول لك سيبك من حكاية القدر والكلام والدعاء اللي يود ولا يجيب الكلام بتاعك ده، لا ده دنيا أسباب واعملوا، وكل واحد ما كانش يعمل فمش هيصل لحاجة، وينظر إلى الحكمة ويتغاضى عن القدرة. فهذا نسميه قدري معتزلي، آمن بجانب وترك جانب. أما الموحد فهو سلفي المنهج، ينظر بعينين سليمتين، يؤمن بقضاء الله وقدره وقدرته سبحانه وتعالى، ويؤمن بحكمته، فيأخذ بالأسباب ويعبد الله، ويستعين بالله تبارك وتعالى الذي خلق الأسباب على أداء عبادته وعلى أداء الأسباب. كده نفهم العقيدة تمام. فدلوقتي نرجع لمسألة البذرة عشان المشاهد يبقى معنا فيه. نعم. بنقول دلوقتي ربنا خلق البذر. نعم. هو المشاهد يبدو انه معنا فيه. ومعنا اول اتصال، اسمح لي الاخت ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضلي يا ياسمين. لو سمحت انا كنت عايزة اقول لدكتور محمود ادعية بس الماما المريض. يدعي لها يعني؟ ولا؟ ادعية يعني اقراها ليها يعني يشفيها يعني. دعاء للمريض يعني. دعاء هو للمريض. نعم. حاضر يا ماما، ربنا يشفيها لك. اللهم امين. يعني طبعا الثابت عن النبي عليه السلام اللي في الدعاء للمرض: هذه الباس رب الناس يشفي، تشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ويضع المريض يده على ما يشتكي ويقول: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا. المريض نفسه. المريض نفسه. نعم. يحط ايده حيث يشتكي، وده حديث ثابت صحيح: ضع يدك حيث تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته. لاحظ. من شر ما أجد وجع هذا. هذا مع الأخذ بالأسباب. يعني هو يأخذ بالأسباب إتماما للعبادة. وإظهارا للحكمة. إن رجل حكيم فنقول موصوب بالحكمة. وأفضل حكمة أن يتبع الشرع، تداوى عباد الله، جعل لكل داء إيه؟ دواء. فبيأخذ بالأسباب ويستعين بالله في إحداث الشفاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدير موصوب بالقدرة. فإن وحد الله في قدرته ووحد الله في حكمته يبقى ده فاهم التوحيد صح، وهيقرأ القرآن يلاقي لذة في قراءته. ربنا سبحانه وتعالى جعل اللذة في لما واحد يفهم هذه المعاني، ساعة ما يقرأ يشعر بجمال الإيمان بتوحيد الربوبية وجمال الإيمان بتوحيد العبودية، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. نرجع لقضية الأسباب. تاني بنقول حقيقة الفعل البشري بتاعنا إيه؟ نقول واحد بيشتغل بيعمل، عملك هو ايه؟ ان انت لك ارادة عايز تحقق شيء معين. الارادة دي بنسموها السبب الاول او العلة الاولى اللي بيحتاج بها الإنسان أن يفعل، يعني اللي هي النية، النية التوجه بيسموها الإرادة أو القصد، يعني النية بتستجلب الإرادة على طول. فعنده إرادة ونيته إيه؟ أنا نيتي أن أنا أشرب مثلا، نيتي أن أنا أشرب، فالشرب ده باعث أو علة أو سبب أدى إلى نتيجة، هي إيه؟ أن أنا حرك إيدي، فحركة اليد سموها نتيجة لسبب. طب حركة اليد دي اللي خلاها ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ممكن يوفقني في أن أنا حركها، أو ممكن تقول اليد الشل وما تتحركش، فهو الخالق في الأمرين وأعطى العبد قدرة واستطاعة على الفعل. طب مد إيده ومسك الكاس، الحركة دي سبب أدت إلى نتيجة، وهو أنه يمسك الكاس نفسه فيه الشرب، رفع الشرب، رفع الكاس حطه في فمه، يبقى دي سبب أدى إلى نتيجة، النتيجة النهائية إيه؟ إن حقق مراده. يبقى بين الإرادة وتحقيق المراد مجموعة أسباب. نقول على الأسباب ده هي خلقها الله عز وجل. طب والإرادة دورها إيه؟ اكتسبت الفعل خطوة بخطوة. يبقى دور العبد في العمل الكسب، والله عز وجل خالق العمل، خالق أفعال العباد. هذا ما هذه يعني هذه القضايا مفترض أنها مسلمات لدى المسلم. ما هو العجيب أنها مسلمات يا شيخ، هي مسلمات، لكن أنا عايز أدخل في قضية أخرى أحيانا يكون يعني فيها شبهة أو فيها شغب أو ما إلى ذلك، قضية التوكل والأخذ بالأسباب، وأظن لها علاقة بهذه القضية. التوكل هو إيه؟ الاعتماد على الله عز وجل في أن يخلق له النتيجة اللي خد بسببه، هو ده التوكل. يعني أنا المفهوم الصحيح للتوكل هو الأخذ بسميه بسميه المفهوم الحقيقي المعبر عن حقيقة التوكل، اللي هو المفهوم الشرعي. المفهوم الشرعي أنني أعتمد على الله عز وجل. يعني شوف بقى دي بيسموها، مع أنها عادات، بتقول دي مفهومة عند كل الناس. عادات، العادات هي إيه؟ شوف ربنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام طبعا هو حط قدامه الأكل وبجيك، هو الأكل ده إزاي؟ ده نتيجة، خلي بالك، نتيجة إيه؟ لمجموعة أسباب. نعم، الزوجة خرجت أو هو خرج يجيب الطعام، وهي قاعدة بتجهز في البيت وتعد فيه، والسبب دي وتحط البوتاجاز وبتولع، فدي أسباب أدت إلى نتائج. النتيجة النهائية الطعام قدامه. أيوه، الطعام وصل قدامك، إيه؟ أنت دلوقتي وصل الطعام، هو بياكل، حتى ممكن ما يسميش ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيقول إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. بداية شوف البداية أهو، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق، هو الإنسان شق الأرض. طب ربنا بيقول ثم شققنا الأرض شق، يعني معنى ذلك الإنسان ما وضعش البذرة في الأرض وشق الأرض وحطه، بس ربنا نفاها هنا، قالوا لا، أنت كل ما هنالك أن أنت بس يعني خدت بالسبب، لكن شق الأرض وإنبت البذرة، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم، اللي هو الطعام اللي قدامكم ولأنعامكم. حد بقى ساعتها كانوا هو بيشتغل بسم الله، اللهم يسر لي رزقي وأعني، ويدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقه في الأخذ بالأسباب، بينسى الكلام ده كله، فربنا يخلقه له ويذكره به. فمرة يقول له زي ما قلت كده، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لكن في المرة الثانية يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار هنا معنى الزراع، يعني بيكفر البذرة، بيسر البذرة، فسمهم زراع. طب يعني واحد يقول لك ده في تناقض في القرآن، مرة يقول بيزرعهم ومرة يقول انتوا بتزرعوش، أو زي ما قال مرة في إيه، فلم يثبت العمل وينفيه، يثبت العمل وينفيه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقول لك لا، ده دلوقتي هو رب انتوا ما قتلتوش، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم. فواحد يقول لك ازاي، ده في آية تانية بقول اقتلوهم حيث سقفتموهم فكلفهم بالقتال، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسماه قاتلا. فهو قاتل ولا مش قاتل؟ فإذا نظرت إلى القدرة وخلق الأسباب فالله عز وجل له الفضل في قتلهم، وهو الذي خلق الأسباب وسدد الرمي حتى قتلوا في بدر، فينبغي أن ترد الفضل إلى الله ولا تنسبه إلى نفسك، وكذلك في الرزق وكذلك في كل شيء. لأن هو بيقول لك إيه دلوقتي، لما ربنا ينصرهم بينصر ربنا سبحانه وتعالى ويذكر أسبابهم ويذكر قوتهم، لكن إحنا انتصرنا وعبرنا وفعلنا وفعلنا وتناسوا أن يكون الفضل لله عز وجل قبل كل كلمة تنطق بها، يقول بفضل الله انتصرنا، بفضل الله عبرنا، بفضل الله وفقنا، ولما يجي حاجة في المستقبل إن شاء الله سيحدث كذا وكذا. إنما واحد مثلا يقول لك يعني كأن القدر بين يديه، يقول لك إحنا هنغلب كذا وكذا وكذا وحنعمل كذا وكذا، وبتكلم كأن القدر هو اللي بيخلقه. طب في هذا السياق أيضا كيف نفسر قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم؟ إن تنصروا الله أخذا بالأسباب وعملا بالشرع اللي فيه التكليف، لأن الأخذ بالأسباب بيؤدي إلى العمل وصحة العمل بالتكليف. ما هو دلوقتي الأسباب ربنا جعلها ليه؟ ليه جعل فيه أسباب؟ أنت علشان تشرب يبقى لازم تمد إيدك وتاخد الكاسة وتشربها، لازم كده. إن الله لا يغير وبقوم حتى يغيروا بأنفسهم. دي إدارة الحكمة. ما الشريعة بيسمى حكمة ليه؟ سميت الشريعة حكمة لأنها معتمدة على الأخذ بالأسباب. فواحد مش عايز ياخد بالأسباب اللي تؤدي للجنة، فهيدخل الجنة إزاي؟ فما يلومش على نفسه. نعم، لأن ربنا جعل للجنة سببا وللنار سببا. هل هذه نستطيع أن نسميها سنن؟ السنن أن تسمى العادات، العادات أو النواميس، سنة الله عز وجل. نعم، في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هي قوانين السنن ديت عشان تظهر حكمته. فلولاها ما ظهرت الحكمة عند الناس عشان يفهموا يعني إيه حكيم. الحكيم إنك تحط النتيجة بعد السبب، والسبب قبل النتيجة، وتاخد بالأسباب صح، ولا تتغافل عن قدرته على إن ممكن يخلق النتيجة من غير سبب. نعم، لكن انت ما تأثرش في الأسباب. ولذلك في بعض الأمثلة الجميلة جدا لو نظرنا إليها في التوحيد ونرجع للقرآن والسنة تلاقي العجب. أنا لما أؤمن بقدرة الله وأخذ بالأسباب إظهارا لحكمة الله عز وجل وتوحيدا له في حكمته وإنه الحكيم، كل الأمور بتستوي بقى ساعتها. يعني الصحابة مثلا جاء وقت من الأوقات هؤلاء أخذوا بالأسباب على أكمل ما يمكن. نعم، والمدينة ازدحمت بسكانها، فتصور بقى لما يكون ضعف العدد موجود والموارد قليلة، فهم بياخدوا بالأسباب. ما فيش لا في زراعة ولا في مثلا زواج بالنسبة لقلة عدد المساكن أو ما شابه ذلك. نفس البيئة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بالنسبة للضغوط الاقتصادية أو ما شابه ذلك، هتلاقي ان في ضغط بطالة بمعنى الكلمة، ما فيش عمل. فكانوا بيقعدوا في المسجد النبوي في أهل الصفة مجموعة من فقراء المهاجرين. فمرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أو قال للصحابة من كان لديه طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان لديه طعام ثلاثة فليذهب برابع وخمس. والحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. طب هو بيقول من كان لديه طعام اثنين فليذهب بثالث، لو واحد عنده طعام رغيف واحد ما يكفيش إلا واحد، في الأسباب بتقول كده. طيب هو لما ياخد معاه ثلاثة وياكلوا ويشتركوا في كسرة خبز هتكفي مين ولا مين؟ لكن هو سبب، هو سبب. فهم لما راحوا أبو بكر الصديق ذهب بمجموعة من الصحابة حوالي ثلاثة أو أربعة وأرسلهم إلى ولد عبد الرحمن بن أبي بكر، عنده رغيف أو اتنين اللي كله عنده، ورغيف يعني رغيف مش مواصفاتنا، يعني مواصفات أنت عارف هناك. فتصور بقى دلوقتي شوف إيمان الصحابة في توكلهم على الله وفي إيمانهم بقدرته وإيمانهم بحكمته أيضا. لأن لو في سبب ما كانوش، يعني بعض الناس يتصور أنهم جلسوا عن اختيار منهم وإيثار للمسجد دون الأخذ بالأسباب، هذا خطأ. إنما كانت الحالة اقتصادية ضيقة جدا جدا، الأسباب في المدينة ضيقة وكسر العدد والمدينة ما تعودتش على هذا العدد. فلما ذهبوا إلى أبو بكر الصديق، أبو بكر كان معنا بصمت طول النهار، هم ذهبوا ولم يأكلوا، انتظروا عودة أبو بكر الصديق. فأبو بكر لما عاد وجدهم لم يأكلوا، فغضب غضبا شديدا على زوجته وعلى ابنه وقال لهم كلوا لا هنيئا لكم، من شدة غضبه. فبدأوا يأكلوا. طبعا الكلام ده بنقوله إيمانا منا بقدرة الله وتصديقا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث المتفق عليه. ان بعض الناس ممكن يصيبهم الجنون لما يسمعوا الكلام ده، لك ازاي الدنيا احنا ماشيين في القرن 21 والتطور لنا كلام زي كده؟ هذا في البخاري ومسلم اللي هم مش عاجبهم مثلا السنة، يقول لك لا ناخد بس بالقرآن. طب في القرآن في أعجب من كده كمان، بس نقول بس السنة. كانوا يأكلون، هم بعدين بيتعشوا، يأكلون الخبز من أعلى، وكان في الليل يعني في بداية العتمة، فيزداد الخبز طولا من أسفل. يعني تخيل واحد بيأكل عيش من فوق فيطول من تحت على قد ما بيأكل كلهم، بس مش حاسين لغاية ما أكلوا وشبعوا. وبعدين أبو بكر الصديق نظر إلى امرأته وقال ما هذا يا أخت بني فراس؟ قالت والله لا أدري أهو أكثر عندما وضعته أو هو أكثر عندما رفعته. يا سلام، شوف هنا بقى القدرة، بقدرة الله زاد في الرزق والبسط بخرق العادة مش بالعادة. يعني ده طعام مخبوز مش لسه أسبابه هتيجي. ما هو وعايز أقولك إيه القضية في المسألة هنا في التوحيد، أنت إذا كانت اللي خلق الأسباب خلقها بقدرته، أيعجز بقدرته أن يخلقها من غير سبب؟ تبه في القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكلمة بغير حساب هنا تعني إن الأسباب المعهودة مش موجودة، مفقودة، لكن وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وزكريا لما رأى ذلك ونظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى في ذلك، هنالك دعا زكريا ربه، لأن كان له أمنية، إذ نادى ربه نداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. أدي الأسباب تعطلت، عشان نقول لك واحدة عندها 80 سنة هتخلف ازاي دي، وقد بلغت من الكبر عتية، راجل كبير في السن. هذا يعني مثال واضح جدا جدا في القرآن، لا في السنة الحال، على اليقين على رب الأسباب. نقول دلوقتي إيمان الشخص بقدرة الله وتوحيد الربوبية، إنه رب العالمين القادر على أن يخلق ما يشاء، وإيمانه بأن يأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب وتعطلت به الأسباب توجه إلى رب الأسباب. أهو الصحابة الأمر ده يعني مش بس حصل مع أبي بكر ومع زوجته والضيوف اللي راحهم، لا ده هم بعد ما أكلوا كلهم بقي الخبز كما هو، فذهبوا به ثاني يوم للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني ما هذه بأول بركتكم يا أبا بكر، وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخبز والصحابة كلهم ينظرون أكثر من 80 واحد في سرية عليه الصلاة والسلام، فكانوا كل واحد شايف قدامه يأكل الخبز من فوق يطول من تحت. طيب هذا هو التوحيد اللي خلى هؤلاء الناس أسود ساب العالم. لكن وهل يعني يسمى مثل هذا في واقعنا، والمسلم حتى المعاصر البسيط يرى مثل هذا بصور مختلفة فيما يسمى بالبركة، هاي مفهوم البركة في الحياة، إن مرتبه قليل لكن معلم 6 أولاد ودخلهم جامعات، يعني هذا نراه في الواقع الحقيقي. هو اللي بيفصل في المسألة دي يا شيخ مصطفى استعانة الشخص بالله بعد إيمانه وتقواه والأخذ بالأسباب، هذا هو القانون والمقصود المفهوم. بالأخذ بالأسباب هنا أسباب الإيمان والتقوى، يعني الشخص اللي هو عنده يقين وعنده إيمان فيخاف الله عز وجل أن يكون الحرام، لا أنا مش هاكل الحرام. يا عم انت مرتبك 300 جنيه وماشي حالك وخلصنا الورق، يقول لك لا ابدا انا بخاف ربنا يا اخي في عيالي. فهنا حتى الولد الصغير، يعني احيانا تلاقي ايه ولد صغير بيذاكر وبيصلي الصلاه في وقتها وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى وبيجتهد، بس ايه اجتهاده محدود، فهو خد بالاسباب بس طاعته لربنا سبحانه وتعالى وتقواه لله وابوه معلمه على الصلاه وكده، هو ذاكر حوالي مثلا ممكن في اليوم ساعه، غيره بيذاكر 10 ساعات لكن ما بيصليش ولا بيخاف ربنا ولا اهله بيتقوا الله عز وجل، هو اهم حاجه ياخد بالاسباب على اكمل ما يمكن. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان اللي ذاكره في الابواب اللي ذاكرها كلها هتيجي في اختبار، واللي قاعد بيذاكر 10 ساعات ما يجيش في الاختبار، مع ان ده بذل اسباب كثيره جدا جدا. زي الشخص مثلا ولله المثل الاعلى، اهو بسبب الطاعه والتقوى، واحد مثلا عايز يشرب فربنا ييسر له اسباب الماء، اول ما خطوتين ولقى الماء النقي شرب منه وانتهت القضية. واحد تاني قاعد في الصحراء فربنا زود عليه الأسباب وابتلاه بها، فهنا ليه السبب في الطول؟ ممكن الشخص يهلك فيه عشان يوصل لكاسة مية، فهنا الأسباب كثيرة جدا جدا، أو العلل والمعلولات كثيرة جدا جدا، وهنا الأسباب صغيرة جدا جدا. ومن هنا نفهم قول الله تبارك وتعالى إن ربنا زي أهل سبأ، يعني ربنا يسر لهم الأسباب فلما عصوا ضيق عليه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه من حكمة الله عز وجل. معنا الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ محمد. حضرتك لو سمحت أنا بس فهمت من كلام الشيخ أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب وليس للعبد سوى الكسب. نعم أي صحيح. طيب يمكن هو ده مدار سؤاله. أيوة ده نعم. ما هو ربنا خلق الأسباب لكن العبد ملوش غير الكسب بس اكتسب هذه الأسباب، إنما هو يخلق سبب العبد ما يخلقش. يا ربنا بقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، كل نفس بما كسبت رهينة، فهو مرهون بكسبه وسعي. وأصلا كلمة الكسب جاية منين؟ أنا اكتسبت شيء يعني انضاف لي كربح. الربح ده جاء منين؟ إن أنا حصلت على السبب فربنا هيخلق النتيجة. يعني دلوقتي حط البذرة في الأرض وأخذ بالأسباب ورواها وكل حاجة، يبقى ربنا هيخلق له النبت، فالنبات أصبح من كسبه ومن سعيه معين ربنا خلقه. طب والثمره اللي طلعت والحصاد بتاعه، قول هذا من شوف انت شغلك واجتهادك وصلك لغايه فين، ووصلك لغايه فين، فوصلك لغايه فين اللي وصله مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول هو دور العبد اكتساب الفعل، ان يكتسب العمل، فله عمل حقيقي من خلال اكتسابه. اما الخالق حقيقه للعمل سواء كان مؤمن او كان كافر هو رب العزه. دور العقيده او هذا التصور الصافي الذي هو اشبه باللبن الحليب النقي وهي فطرة هو الله، تصور القرآن، تصور القرآن، هل يجيب عن هذا التساؤل الذي سأله شكيب أرسلان؟ خلينا نأخذ المسألة من منظور حضاري حينما سأل في كتابه وعنون لهذه القضية في العلاقة بين الغرب الكافر أو الذي ينكر أو الملحد أو إلى آخره غير المسلم عموما، ومع ذلك تقدم في عالم الأسباب، هل أنه آمن بالأسباب؟ ونحن نتكلم كثيرا عن التوكل، هو تقدم ونحن تأخرنا، لماذا تقدم، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا السؤال دعني أضعه في وسط هذا الزخم من المعلومات القيمة أو نزنه على هذه القضية. احنا صحيح الكلام يعني يحتاج إلى أن احنا نربط الواقع بهذه القضية. نعم. هم تقدموا في الغرب لأنهم أخذوا بالأسباب البحتة فاكتسبوها، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا مع الأخذ بالأسباب أن نتوكل عليه وأن نستعين به وأن نؤمن بقضائه وقدره. نعم. هم فقدوا هذه القضية، لكن إحنا قصرنا في الأخذ بالأسباب، لأن ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أصبح هم الأمة وانشغالات الأمة في كلام فاضي، كورة أدت بنا المصايب سودة. لكن إحنا هل الأمة العربية مجتمعة كلها اللي هم اللي بيمثلوا الإسلام وبيمثلوا الدين، هل إن هم اهتموا بالصناعات الدقيقة اللي بتصنعها مثلا دولة زي إسرائيل؟ الصناعات يعني إذا نستطيع أن نقول نحن أمة العرب ليست أمة معبرة عن الوحي الذي نزل فيه. صدقت. ولذلك لا هي أخذت بجانب الحكمة ولا هي آمنت بجانب القدرة على وجه الكمال، وإنما القضية هي عبارة عن إيه؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إسلام بالكلمة بالوسم بالاسم في البطاعة بس، إنما الشخص يفهم دينه وينظر إلى أن يجمع بإيمانه بتوحيد الله في الربوبية وعقيدة قوية مع أخذه بالأسباب على أكمل ما يمكن. يعني أقول أخذ بالأسباب لإظهار الحكمة على أكمل ما يمكن، مش بس إن القضية إن هو يقولك لا أنا اللي خدت بسبب بسيط وخلاص وربنا هينصرني، لا، هقول لك خذ بالاسباب اقوى من اخذهم بها. يعني شوف اكبر المشروعات العملاقه، احنا عندنا الحمد لله الامكانيات موجوده ومتاحه، اموالنا بتستثمر في الخارج، فلو استثمرت عندنا في بناء اكبر المشاريع وتوحدت الامه على ذلك. لكن احنا شايفين الاهتمامات اهو دوله بمناسبه الاسباب، نحن دائما الخطباء والوعاظ والدعاء حينما تاتي يعني يأتي الكلام عن الهجرة ونحن مقبلون عليها إن شاء الله شهر محرم القادم السنة الهجرية، سيكثر الكلام عن الهجرة ويتجلى الكلام عن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب في قضية الهجرة، تتجلى كثيرا في على ألسنة الخطباء. نحن نقول لك مصطفى هنا الأخذ بالأسباب عن ربنا سبحانه وتعالى رزق مريم بأسباب، رزق مريم بقدرته حتى من غير أسباب معلومة، يعني أنها كنا تحمل على غير عادة النساء دي طبعا حاجة خارقة للعادة. لكن لما يقول إيه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، النخلة لما تكون كبيرة وهي واحدة على وشك الولادة، فلما تهز بجذع النخلة هل هذه أسباب تكفي لسقوط التمر أو الرطب؟ ابدا. لكن ربنا امر ان ياخذ بالاسباب اظهارا لحكمته عشان ما يعطلش الاسباب، ومن عجائب القدره يعني يخلق فيها فهو رب جنينا بدون سبب، بدون سبب فيها خرق العادات ويامرها ان تاخذ بالسبب، يعني جمع لها امرين. ولذلك في نقطه حلوه جدا احنا نبص لها كده يا شيخ مصطفى، يعني من المعلومات الجميله قوي، ربنا سبحانه وتعالى لما جاء ارسل الملك الى مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي. ما بتقول الولاد بيجي منين في العادات؟ من أب وأم، اجتماع أب وأم في زواج اللي هو وسيلة مشروعة أو وسيلة ممنوعة اللي هو الزنا، ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية بزنا، وسيلة الاتصال المعروفة. فهو ربنا خلق الوسيلة كلها، خلق الأب وخلق الأم وحركات الأب وحركات الأم وخلقها. العبد بيكتسبها. طيب قال كذلك قال ربك هو علي هين. نمسك كلمة هين، هل فيه شيء صعب وشيء هين؟ لا، القضية كلها نحسبها بالنظر إلى مراتب القدر. زي برضو وهو أهون علي، وهو أهون علي بمراتب القدر. الأب عشان يتخلق لازم مراتب القدر، ومراتب القدر هنا أربعة: علم، كتابة، ومشيئة، وقدرة خلق يعني. فالأربعة دول لازم يكونوا للأب. الأب بالمواصفات بتاعته اتخلق بمراتب القدر. طب والأم برضو بمراتب القدر: علم، كتابة، مشيئة، قال لها كن فقالت فكانت الأم وصنعها بمراتب القدر. يبقى الأب أربع مراتب والأم أربع مراتب، يبقى كده في ثمان مراتب. طب والابن محتاج لأربعة كمان؟ نعم، عشان يقول له كن. يبقى لازم تقدير وكتابة في اللوح ومشيئة، ثم يقول كن فيخلقه ويخلق الابن. فالابن خلق كنتيجة بناء على اجتماع رجل المرأة. يبقى كل الثلاثة دول لما تيجي تحسب مراتب القدر تلاقيهم 12، أربعة للأب وأربعة للأم وأربعة، كل واحد عايز أربعة، عايز أربعة. لكن في حالة عيسى عليه السلام انتفت كل هذه الأمور؟ لا، انتفى واحد بس اللي هو الأب، فبقيت الأم بمراتب القدر خلقت في التقدير، وعيسى خلق بمراتب القدر. يبقى 8. يبقى مين الأهون، العادة ولا خرق العادة؟ في العادات عشان يتخلق الولد عزم 12 مرتبة، لكن في خرق العادات ده أهون. أوليس الناس هي خرق العادات وليس خرق القدرة، خرق العادة القدرة ثابتة في كل الأحوال. ولذلك قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ما هو اتخلقت السماوات والأرض مرتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وقدرة. التقدير تقدير أمور المخلوقات اتقدرت. ده احنا أصلا حتى ما مثلا يجي يصنعوا معالج أو بروسيسور يعني، فالمعالج لما بيصنعوه بيبقى غالي جدا، أو أي جهاز الموبايل أول ما بينزل بيبقى غالي جدا جدا، بعد كده بيبقى ببلاش أو بيبقى رخيص جدا. ليه بقى؟ لأن التقنية بتبقى المشكلة فيها، احنا فينا كبشر الأساس. فما بالك بقى أقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ يعني بالبساطة كده عنده الاسطمبة الأولى والله خلقه العليم سبحانه وتعالى. معنا الأستاذ تامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنك توطي التلفزيون شويه اذا كنت معانا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للشيخ كنت عايز اسال على معنى الكسب حضرتك بالنسبه للاشاعره، لان الكسب موجود كتير في كتب الاشاعره ولكن المعاني كلها بتبقى صعبه الفهم. أيوة. وكنت عايز اعرف الفرق بينه وبين الكسب عند اهل السنه، يعني الكسب عند الاشاعره والفرق بينه وبين الكسب عند اهل السنه. انت عايز محاضرة كبيرة، لكن هي في الحقيقة يعني دي لا يستوعبها الناس بالنسبة لقضية الفرق بين الكسب عند الأشعرية والكسب عند السلف الصالح، مفهوم السلف يعني. لكن احنا بنتكلم على اساس ان كل سبب من الاسباب صالح للضدين. يعني للضد يعني ممكن تحطه في الخير او تحطه في الشر. والمثل السكين هيذبح بها، فالسكين خلقها الله، حديد ومراحل تصنيعه خلقها رب العزة والجلال. طب الذبيحة خلقها رب العزة والجلال. فهذه الأسباب صالحة لأن تستخدم في الخير فيوافق الشرع، أو تستخدم في الشر فيخالف الشرع. يذبح لله يبقى توحيد، يذبح لغير الله يبقى شرك. الخالق واحد في الحالتين. فهنا أهل السنة بيقولوا إن كل سبب صالح للضدين. الأشعرية بيقولوا لا، بيقولوا السبب ما يصلح إلا لضد واحد إذا العبد تلبس به. والحته دي مش مفهومه حتى عندهم. يعني ده بالنسبه لسؤال الاخ في اسرع ما يمكن من الاجابه. ان الاشعريه عايزين تقول لك الكسب عند الاشعريه شيء محال. يعني ايه يعني؟ يقول لك طالما انت مسكت السكين وبدات تذبح يبقى لازم هيتم الذبح في جانب الشر اذا كانت نيتك شر، في جانب الخير اذا كانت خير. احنا بنقول لك ان كل سبب صالح لضدين، يعني هذه ممكن تبقى في الخير وممكن تبقى فين؟ في الشر. ممكن الشخص يتراجع عن الشر ويبقى في الخير. فالكسب عند الاشعريه هو اشبه بمذهب الجبريه، لكن دي تحتاج الى يعني مساله معقده او يرجع فيها الى الكتاب بتاع منه القدير في المبحث اللي هو خاص بهذه القضيه، اظن المطلب 25 في شرح الكسب عند الاشعريه وفي الفرق بين الكسب عند السلف وعند المخالفين. يعني هذه المحاضره طبعا طويله، ساعه واحده لا تكفي في بيانها. احنا ما زلنا طبعا في قضيه خوارق العادات. احنا بنقول دلوقتي ان العاده ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها السبب والنتيجة. احنا شايفين الدنيا اللي احنا ماشيين فيها دي، لما الاعرابي قال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، هو شايف الدنيا ماشيه باسباب. ربنا سبحانه وتعالى صير البحر كما نرى، بحيث ان الماء تمشي من المنطقة العالية الى المنطقة المنخفضة، فبنشوف البحر ماشي. لكن هل لما واحد يمسك عصا ويضرب البحر فينشق، هنا تدخلت القدرة وتعطلت الحكمة، لانه واحد يقول لك هعد ازاي؟ امن بقدرة الله لان الاسباب انقطعت. لو كان فيه وسيلة ان موسى يعبر ساعتها وفيه فلك وكلام من ده كان ركب، لكن خلاص فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. لكن واحد يقول لك ايه، لا انا عايز خرق العادة عشان ادل على انني ولي، ودي بتحصل من بعض الصوفية اللي يقول لك إيه عشان يثبت ان هو ولي وانه وصل لدرجة التقوى، فيقول لك إيه انا عايز خرق العادة، زي بعضهم قال ايه يعني، ده يعني الحاجات الغريبة اللي بتذكر في حقهم، وقف امام نهر دجلة وعايز يعدي، فبيحكم ان الشط ده اتلزق في الشط ده من كراماته يعني، وقال له يعني كأن عد بقى، قال لا لا لا وعزتك لا أعبره إلا على الماء بالأسباب العادية يعني على المركب، يعني أنه وصل لدرجة الإيمان بالقدرة أن ربنا طبق له الشطين وقال له عدي. ولك إزاي؟ ولك لا أنا أمشي تبع الناس وتبع الأسباب. بس دي من الأشياء اللي هي من الكذب اللي ما تصدقش فيها، يعني إزاي يعني نهر دجلة لا اتقابل الشطين مع بعض علشان يعدي، فهو يقول لك لا أنا هعدي بالأسباب العادية. هذا كلام يعني احنا بقول الشخص لو اخذ بالاسباب وانقطعت به الاسباب وتوجه الى رب العزة والجلال، لما قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين، وهو ياخذ بالاسباب ويهرب من فرعون ويمشي حيث امره ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لاخر لحظة ياخذ بالاسباب. نعم نعم. الاخت ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذنك احنا خدنا فعلا بكل الاسباب ومتوكلين على الله في كل حاجة يعني. وبعدين الانسان اللي كان قصادنا اللي هو ظلمنا خد بالاسباب اللي هي كل حرام الرشوه وكل حاجه غلط يعني. نعم. وبعدين هو يعتبر فاز علينا. فايه العمل يعني تاني؟ طيب حالا الدكتور هيجاوب. احنا طبعا بس بننوه ان احنا اوشكنا على الانتهاء، لكن الاخت بتقول كان في يبدو ان في ظلم وقع عليهم، هم اخذوا كل اسباب مقاومه هذا الظلم، وهو اخذ بالاسباب غير المشروعه فانتصر عليهم يعني. فعلاقه هذا بالموضوع الاخذ بالموضوع، هي بتقول يعني انا اخذت بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى ما هذا ابتلاء لها. وفي نفس الوقت استدراج لهذا الظالم، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وربنا سبحانه وتعالى سيرد لها حقها ولو بعد حين. والله يا شيخ مصطفى هناك من يظلم ظلما بينا ويفتري الكذب على الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل، لكن بتشوف فيه في النهاية آية. نعم. فهي تصبر وتسأل الله عز وجل أن تنتصر، إن النصر مع الصبر وأملي لهم إن كيدي متين. فهي دلوقتي مستعجلة، لا ما تستعجليش، هتشوفي آية من آيات الله عز وجل في هؤلاء. وإن لم يكن في الدنيا فالله عز وجل جعل الحساب في الآخرة لأجل استيفاء الحقوق. نعم. يعني لو واحد أكل مال واحد بالباطل وافترى عليه وزور عليه عقد أو ما شابه ذلك، الكلام ده كله مش هيعدي بالسهل، لان ربنا سبحانه وتعالى الانسان له الكسب، كل نفس بما كسبت رهينة، والله عز وجل يحاسبه في الدنيا وفي الآخرة، فربنا ممكن يخزيه في الدنيا ويحاسبه في الآخرة. باختصار شديد دكتور، لان طبعا البرنامج تقريبا يعني اوشك على الانتهاء، اثر الايمان بهذه القضية، قضية القدر وحقيقة العمل في سلوك العبد أو في يقين العبد أو في تضرعه وتوكله على الله عز وجل. أولا أنه ينبغي على العبد المؤمن أن يوحد الله عز وجل في عبادته، فيطيع الله عز وجل في أمره وفي شرعه، ينفذ الأمر الشرعي ولا يطيع مخلوقا في معصيته. لابد أن ينفذ الأمر الشرعي ويتمسك به طاعة لربه وإظهارا لحكمة العبد في أنه حكيم، وحد الله في اسمه الحكيم، ولكن الحكمة تقتضي أن نعمل الصواب، وهو ده معنى الشخص اللي بيحب نفسه وحب بلده، أن حريص على مصلحته ومصلحته في طاعة رب العزة والجلال. الأمر الثاني أن يستعين بالله عز وجل في توفيقه لأداء الطاعة، ولذلك إذا أديت الطاعة يحمد الله عز وجل على أدائها. نعم. حتى احنا في اخذنا بالاسباب للشرب المثل البسيط اللي ضربناه في البدايه، بنشرب نقول بسم الله وانتهى الشرب نقول الحمد لله. نفس الكلام، أهل الإيمان يستعينون بالله ويبدأون في طاعته وبسم الله، وإذا وصلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الإخوة بيسألونا، في المخرج بيقول لي في الكنترول عن كتاب منة القدير. يعني فكرة سريعة فيما تكلم الموضوع ده في جملة واحدة، كتاب بيتباع فين يعني؟ كتاب منة القدير في القضاء، في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير، مجلدان كبيران يعني حاولنا نصيغ فيها قضية القضاء والقدر بصورة عصرية ومبسطة جدا مع الأصالة العلمية اللي انتهجها ابن القيم في شفاء العليل. يعني يكاد يكون هو كتاب يبسط المسألة بالنسبة لمن أراد أن يتعمق في المسألة بحب وشغف، ولذلك هي دورة علمية من درسها يعني أحس بفرق كبير جدا جدا. الكتاب يعني يباع في المكتبة اللي هي بتوزع كتبنا، تسمى مكتبة سلسبيل، وأيضا في نسخة إلكترونية على موقعنا للي من أرادها من المسلمين مجانية، يعني نسخة يعني للتحميل على الموقع الرضواني رضواني.com يعني يستطيع أن يتابع حتى هذه الحلقات، يتم تنزيلها على موقع دكتور رضواني. نعم. والدورات العلمية التي الدورات العلمية هذه حتى في منة القدير أو حتى في أصول العقيدة احنا بنحاول نبسط العقيدة باسلوب يعني سهل مع شرح لكل مطلب مصورا بالصوت والصورة. يعني هيلاقي الفايل او الملف الخاص بكل مطلب او بكل محاضرة مكتوب والشرح انا موجود معاه في الكتاب، خبالك ازاي يعيش بس المحاضرة، فالمحاضرة مشروحة، فممكن ان شاء الله يستفيد منها كل القطاعات اللي موجودة الثقافية، وهيلاقوا بساطة ان شاء الله عز وجل تفيدهم في من الكتاب. واحنا بالتالي ان شاء الله بنعد يعني مسابقة خاصة بلقاء العقيدة يكون فيها إن شاء الله جوائز، وفيها من هذه الجوائز كتب فضيلة الدكتور محمود، لأنها سلسلة من درسها يصل إلى يعني هذا ما كبيرة إن شاء الله بإذن الله، ويسلم شهادة خاصة من الدكتور بإذن الله أو إجازة بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خير دكتور، وشفاك الله وعافاك، ومتعك العافية، وكل عام وأنتم بخير. كذلك أشكر مخرج هذه الحلقة حمد السيد، ومخرجنا العريس هشام النجار يرجع علينا بالسلامة إن شاء الله، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.